قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر، بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ إن هذا النهي والنأي عنه يثبت تأكد أمثال هؤلاء تماما من صدق القرآن العظيم وقوة تأثيره في من يستمع إليه، لأنه يوافق أي عقل منصف عادل والفطرة التي فيه والتي هي مسلمة أصلا، وبالتالي فهم يحاولون فعل ذلك، لأنه لو كان كما يدعون كذبا وزورا أنه أساطير الأولين لتركوا الناس يسمعونها ليتأكدوا هم بعقولهم من أنها خرافات وأوهام.